بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نستأذن منكم مرة ثانية في عدم طرح أسئلتكم نظرا لضيق الوقت، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نتم هذا المتن المبارك، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، في هذه الليلة المباركة، وعسى أن ييسر الله تبارك وتعالى لقاء آخر يمكن أن نطرح فيه ما سبق من إشكالات واستفسارات في الدروس السابقة. فنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى، حاول اختصار ما أمكن إن شاء الله. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها، وقد ورد ذلك صريحا في حديث جبريل الطويل عندما سألوا عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، إلى آخر الحديث. شاهد عندنا وملائكته. والملائكة عرفهم العلماء، قالهم خلق من خلق الله عز وجل، خلق من خلق الله عز وجل، وعالم غيبي، وعالم غيبي خلقهم الله تعالى لحكم عظيمة، خلقهم الله تعالى لحكم عظيمة، وكلفهم بأمور كثيرة، وكلفهم بأمور كثيرة. وكما ذكرنا دل على ذلك السنة، وكذلك يعني آيات كثيرة في هذا الباب، من قوله تبارك وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آيات كثيرة في ذكر الملائكة. الإيمان بالملائكة عند أهل السنة يتضمن أمورا لا بد من اعتقادها. الإيمان بالملائكة عند أهل السنة يتضمن يعني أمورا لا بد من اعتقادها. هذه الأمور منها، لا نذكرها كلها، منها أولا: الاعتقاد الجازم بحقيقتهم ووجودهم، الاعتقاد الجازم بحقيقتهم ووجودهم، وأنهم عالم غيبي لا خيال في ذلك، وأنهم عالم غيبي لا خيال في ذلك. الأمر الثاني الذي ينبغي اعتقاده في الملائكة أن الله تعالى خلقهم من نور، أن الله تعالى خلقهم من نور. دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، كما رواه مسلم في الصحيح. الأمر الثالث: الإيمان بأسماء من بلغنا اسمه منهم، الإيمان بأسماء من بلغنا اسمه منهم، ولم يبلغنا من أسمائهم إلا القليل، ولم يبلغنا من أسمائهم إلا القليل. منهم جبريل جاء ذكره في الكتاب وفي السنة، وميكائيل جاء كذلك ذكره في الكتاب وفي السنة. وإسرافيل جاء ذكره كذلك في السنة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. مالك كذلك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ملك الموت، ملك الموت كما في قوله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما تسميته يعني بعزرائيل فلم تثبت، وهي من الأخبار الإسرائيلية، من الأخبار الإسرائيلية، ولم يرد في شرعنا ما يثبت هذا الاسم وهو عزرائيل. كذلك ورد عندنا منكر ونكير كما سبق معنا في قضية فتنة القبر. إذا أقبر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. الأمر الرابع الذي ينبغي اعتقاده في جناب الملائكة الإيمان بعمل من بلغنا عمله منهم. إذن لهم أعمال ولهم وظائف، الإيمان بعمل من بلغنا عمله منهم. وأعمال كثيرة، منها تسبيحهم لله تبارك وتعالى وتقديسه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذا من وظائف الملائكة عليهم الصلاة والسلام. كذلك يعني حمل العرش، حمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن من مهام بعض الملائكة مدى يعني حمل العرش. كذلك النزول بالوحي، النزول بالوحي على الأنبياء وعلى المرسلين، وهذه المهمة تكلف بها من؟ جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كذلك النفخ في الصور، وقد تكلف به من؟ إسرافيل. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. بعض أهل العلم فسر المنادي هنا هو إسرافيل عليه السلام. كذلك هناك من تولى أمر المطر والنبات وهو ميكائيل. كذلك من تكلف بالنفخ في روح الأجنة، عندما يعني يصل جنين إلى أربعة أشهر يبعث الله تعالى ملكا فينفخ فيه الروح، يؤمر بكتب أربع كلمات: رزقي وعمله وأجله وشقي أو سعيد. كذلك ورد كذلك من وظائفهم قبض أرواح العباد، قبض الأرواح هذه كذلك مهمة. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كذلك كتابة أعمال بني آدم وأقوالهم، كتابة أعمال، وهذا ما أشار إليه ابن أبي زيد، قالوا أن على العباد حافظة يكتبون أعمالهم. إذن من مهام بعض الملائكة ماذا؟ وهو كتب أعمال بني آدم وأقوالهم، كما في قوله تبارك وتعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن هذا كذلك من مهمة الأنبياء، وهكذا يعني لهم كذلك مهام أخرى. من الأمر الخامس الذي ينبغي اعتقاده في جناب الملائكة عليهم السلام الإيمان بما بلغنا من أوصافهم. إذن لهم أوصاف، لهم ماذا؟ أوصاف. من هذه الأوصاف القوة العظيمة في طاعة الله تبارك وتعالى، أعطاهم الله قوة في طاعة الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قوة في الطاعة، قوة ماذا فيه؟ في الطاعة. كذلك من أوصافهم أن عددهم كثير، أن عددهم ماذا؟ كثير، كما في الحديث أتى بجهنم ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك، كذلك البيت المعمور يدخل كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه، دل على ماذا؟ على كثرة الملائكة. كذلك من أوصافهم أنهم من أوصاف أنهم متفاوتون فيما بينهم في الخلق، عندهم تفاوت في الخلق، كما في قوله تبارك وتعالى الحمد لله, الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذن متفاوتون في خلقهم, هناك من عنده جناحين, هناك من عنده ثلاث, هناك من عنده ماذا؟ أربع. هناك لفت يعني ينبغي يعني الوقوف عندها في قضية يعني عدم إدراك كنه صفات الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا من معتقد أهل السنة وقطع الطمع عن إدراك كنه صفة الله تبارك وتعالى. قالوا نأخذ الآن هذه الآية الكريمة ولأجنحة مثنى وثلاثة وربع. طبعا جناحين معروفين, واحد هنا واحد هنا, أربعة غيكونوا جوج هنا. أنت تخيل جوج هنا وجوج هنا يعني فقط في الدهن, إلا لا ندري كيف يعني هذه الأجنحة في الدهن. ممكن أن يتخيل أن الجناح هنا وجناح هنا جوج, أربعة جوج هنا وجوج هنا, ثلاثة كي غنديروا اليوم؟ هذا فقط مخلوق من مخلوقات الله, ومع ذلك إنسان يتحير أين يضع هذا الجناح الثالث. فولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى, لا ندرك كونها صفته تبارك وتعالى, إنما الذي يعلم كونها صفته هو الحق تبارك وتعالى. هذا فقط باختصار ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم, وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن المذاهب. نعم. إذن هذا كذلك معتقد آخر ذكره الإمام بن أبي زيد القيرواني في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به, ويقصد بذلك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي عرفه يعني العلماء, وقد حاز التعريف عند علماء المصطلح الحظ الأوفر, ومن أجمع التعريف ما ذكر الحافظ في النخبة علي رحمة الله, قال الصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة في الأصح. نشرح التعريف. الصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم, بعض العلماء يعبر بمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن تعبير بمن لقي يعني أبلغ من رأى, لأن هناك بعض الصحابة يعني كانوا عمي كابن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه, ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام, لكن ماذا لقاه؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به, حتى نخرج المنافقين ونخرج المشركين, فقد لقوا النبي عليه الصلاة والسلام, لكن هل نسميهم صحابة؟ لا, لأنهم ما آمنوا به عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وقولنا مات على ذلك حتى نخرج من يرتد إما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو تخلل ذلك ردة في الأصح, بمعنى فلان يعني لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به, لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتد هذا الصحابي, ارتد ثم عاد إلى الإسلام. طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل يعد في الصحابة أم لا يعد في الصحابة؟ القول المختار أنه يعد في الصحابة. ولهذا يعني الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, ثم في خلافة أبي بكر الصديق أسلم رضي الله تعالى عنه, وخرج العلماء أحاديثه في كتب السنن والمجاميع والمسانيد وجعلوه ماذا؟ صحابيا. جعلوه ماذا؟ صحابيا. إذا هذا هو معنى يعني قول ابن حجر رحمه الله أو تخلى ذلك ردة في الأصح. قال وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إشارة إلى ما رواه الشيخان وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم آية ثم يفشو الكذب ثم يفشو الكذب. فهذه القرون الثلاثة المفضلة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. فهذا يعني فيه مدح وثناء على القرون الثلاثة المفضلة: قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. ثم قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون. أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، وهذا باتفاق أهل السنة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وترتيب هؤلاء في الخلافة وترتيبهم في الفضل، فرتبوا في الخلافة وترتيبهم في الخلافة كما ذكر العلماء وترتيبهم في الفضل. فأول الخلفاء هو أبو بكر الصديق، إذن هو أفضل من عمر بن الخطاب، وبعد عمر في الخلافة بعد أبو بكر في الخلافة عمر، وعمر أفضل من عثمان، وبعد عمر عثمان، وعثمان أفضل من علي، ثم بعد عثمان علي بن أبي طالب هو أفضل من باقي الصحابة. هذا هو الذي ينبغي أن نعتقده في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الراشدون المهديون يعني معنى الرشد هو ضد الغواية، والهدى هو ضد الضلال، بمعنى أن الخلفاء الراشدين توفر فيهم صفتين من الصفات التي امتدح الله تبارك وتعالى بها عباده في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وهما العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فكلمة العلم النافع في قوله المهديون، وكلمة العمل الصالح في قوله الراشدون، لأن الرشد ضد الغواية، والغواية هي عدم العمل بالعلم. وأما كلمة المهديون من الهدى، والهدى هو العلم النافع، بمعنى عندهم علم مع عمل، العلم في قوله المهديون والعمل الصالح في قوله الراشدون. وهذا هو الوصف الذي به وصف الله تبارك وتعالى نبيه في قوله تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فأثبت له ماذا؟ الصفتان، صفة العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. طبعا يعني الصحابة كما هو معتقد أهل السنة أن كلهم عدول، جميع الصحابة عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم، وكما في قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تزكية هذه من الله تبارك وتعالى، هناك نصوص كثيرة في هذا الباب. وكذلك يعني قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ويدخل في هذا القرن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل بلغ الأمر لبعض العلماء حتى قال: إن جميع الصحابة في الجنة، هو قول الحافظ بن حزم الأندلسي بدليل قوله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. واستدلاله قوي رحمه الله من هذا الباب. قال: والإمساك عما شجر بينهم. طبعا وقعت فتن بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين عائشة أم المؤمنين، وما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين يعني معاوية رضي الله تعالى عنه، والكل له اجتهاده في هذه القضايا. والمسلم هو الذي يعني لا ينجس لسانه بالخوض في ذم هذا والثناء على هذا، بل كلاهما يدخل في زمرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم واجب عليه أن يلتمس المخارج لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تقاتلوا رضي الله تعالى عنهم، لكن كان قتالهم باجتهاد، كان قتالهم باجتهاد، لا نقول كما قالت المعتزلة وقالت كذلك يعني الروافض بعض والخوارج، يعني عدلوا الصحابة إلا من خاض الفتنة. قالوا من خاض الفتنة فهذا ليس بعدل. ولكن مذهب أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة وكتاب جيد في هذا الباب في قضية صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. قال وإن كان أهل السنة يصوبون عليا على معاوية رضي الله تعالى عنه، فالذي كان مصيبا في تلك الفتنة هو علي رضي الله تعالى عنه بدليل بعض النصوص. لكن نعتذر لمعاوية رضي الله تعالى عنه ومن كان معه من الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قالوا أنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المداهي. وطبعا العلماء علماء أهل السنة لهم كلمات يعني طيبة في مدح الصحابة والثناء عليهم وعدم يعني الدخول في ما وقع بينهم من فتن. ومن ذلك قول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. قال: ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكذلك قول الإمام أبي زرع الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يجرحوا شهودنا من الروافض ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الجرح بهم أولى وهم زنادقة وهم الروافض عليهم لعائن الله، الذين كفروا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وغمزوهم وذكرهم بالمثالب، وليس عندهم إلا مثالب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 11 صحابي كما هو معلوم عندكم. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. طاعة المسلمين لأئمة المسلمين من ولاة الأمور. وقد ورد النص في كتاب الله تبارك وتعالى بطاعة ولاة الأمور، وهم من ولاهم الله تبارك وتعالى على عباده. وذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورد تفسير الأمر بالعلماء وبالأمراء. طبعا الأمراء يطاعون فيما أمروا به من طاعة، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ومذهب أهل السنة هو طاعة ولاة الأمور ولو جاروا، بل قال بعض العلماء حتى ولو كفروا يعني لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط معينة ذكر أهل العلم. ولذا كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا، فإنما قالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ما صلوا، في رواية لا ما صلوا، وفي رواية: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا، إذا لو أن يكون هذا الفعل أو القول ماذا؟ مكفرا، كفرا وبواح أي ظاهر في الشعب وفي الأمة، كفر واضح عندكم فيه من الله ماذا؟ برهان. لا يكون كفرا ظنيا، إنما يكون ماذا؟ كفر ماذا؟ يقين. الأمر الآخر ألا يترتب على الخروج عليه مفسدة أكبر من المصلحة التي يريد هؤلاء تحقيقها، وهذا يعني نادر ونادر جدا. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مواضع مجموع الفتاوى قال: لا يعلم لطائفة خرجت على ذي سلطان فكان في خروجها يعني مصلحة أقوى من المصلحة من المفسدة التي كانت. يعني ما من طائفة خرجت على ولي الأمر إلا وكان في خروجها ماذا؟ من المفاسد العظام. هذا قلنا حتى ولو كان ماذا الأمر؟ مكفرا. فكيف الآن بمن يكفر الآن ولاة أمور المسلمين؟ فنحن نعتقد جازمين أن ولاة أمور المسلمين أنهم من المسلمين، ولا يجوز أن نكفرهم إلا بكفر واضح لأنهم مسلمون. فالإسلام عندنا فيهم ماذا؟ قطعي. والكفر ماذا؟ ظني. ولا ينبغي أن نلجأ إلى الظن مع وجود ماذا؟ القطع. وهذا يقول الشيخ الحافظ حكم رحمه الله: ولا يحل التكفير للمل إلا بكفر واضح جلي. لا يجوز أن نكفر ولاة أمورنا طبعا إلا من حكم عليه العلماء بأنه كافر، فنحن مع علمائنا. فمن كفر العلماء فنحن معه، ومن لم يكفر العلماء فلا نكفره. طبعا الفسق موجود، لكن التكفير هذا هو محل الخلاف الآن بيننا بين أهل السنة وبين جماعة التكفير الذين كفروا جميع حكام المسلمين، حتى قال أحدهم: ليس هناك دار الإسلام في هذا الوقت. كيف دار الإسلام أبدا؟ تناقشوا مع أحدهم يقيم بأوروبا، فقلت له: يعني يا فلان، لا يجوز المكوث في بلد الكفر، يعني حاول أن تهاجر إلى بلد الإسلام. قال: أين بلد الإسلام؟ قلت: كثيرة والحمد لله، المغرب بلد الإسلام، مسلم، المغرب بلد مسلم، حكامه مسلمون، المساجد والحمد لله، الدروس تقام، وهذا الحمد لله أكبر دليل، والحمد لله السعودية بلد المسلم، بلدان المسلمين كثيرة وكثيرة جدا. قال: ليس لي في هذا العصر بلد الإسلام، هذه البلدان كلها بلدان كفر، كفر الحكام بالجملة. وهذا مذهب الخوارج، مذهب الخوارج. فهؤلاء ورثت الخوارج في قضية تكفير الحكام، فنقول أن حكام المسلمين اليوم هم من المسلمين، ولا نكفر أحدا منهم إلا من كفره الله تبارك وتعالى وكفره رسوله، وكنا على يقين من ذلك من كلام علمائنا المعتبرين من العلماء المعاصرين كأمثال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، والشيخ الفوزان حفظه الله، ومشايخ كثر والحمد لله. نحن مع علمائنا، لأن أخطر أمر وهو الكلام في التكفير، الكلام في التكفير. ولأن يخطئ الإنسان فيدخل الإنسان من الكفر إلى الإسلام خطأ أهون عليه من أن يخرجه من الإسلام، كما ذكره يعني أحد العلماء ومنهم الغزالي في الوسيط. إنسان لأنه يخطئ فيقول هذا مسلم، هو كافر في الأصل وقال أنه مسلم خطأ، أفضل من أن يخرج مسلما من الإسلام. ولهذا القاعدة عندنا أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. نعم، طبعا النصوص واردة في طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم أو نزع يعني يد الطاعة من العلماء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نزع من طاعة فمات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. نعم، واتباع السلف. وقد بينا هذه القضية كذلك بإسهاب عند شرحنا لرسالة مجمل مسائل الإيمان، فلا نريد الإطالة في هذه القضية، بارك الله فيكم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. نعم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. والخير كما ذكر شيخنا الشيخ المحسن العباد: الخير كل الخير، كل الخير والسعادة في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. والسلف الصالح هم الفرقة الناجية التي ننتسب إليها، وهذه النسبة نسبة فيها العصمة. المسلم يحصل له الشرف أن ينتسب إلى هذا الجيل الذي زكاه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترات، شرف. والذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا ضير على من انتسب إلى منهج السلف واعتز إليه واعتز بذلك، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق. مذهب السلف الذي الآن ندندن حوله صباح مساء هم الفرقة الناجي والطائفة المنصورة، ولهم تسميات سبق معنا في بداية الدروس، يسمون لهم أوصاف: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أتباع السلف الصالح، السلفيون، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، أهل السنة بالمعنى الخاص. هذه كلها ماذا؟ كلها يعني أوصاف، كلها أوصاف لأتباع هذا المنهج الحق. ولهذا يعني الحق مع هؤلاء، لأن الحق كما تعلمون هو واحد. لكن كيف نعلم هذه الطائفة؟ بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أوضح بيان، فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الفرقة الناجية، وهؤلاء هم مستلفيون، وهؤلاء هم أهل الحق الذين نطالب كل مسلم ومسلمة في العصر الحاضر أن يتمسكوا بمنهجهم. ومنهج السلف كما قال الشيخ الإسلام لا يكون إلا حق. ولهذا هذه الفتن التي الآن نراها الآن في مجتمعنا وفي بعض المجتمعات من هذه الانفجارات وما يقع الآن من فتن في العالم الإسلامي سببها هو البعد عن منهج السلف. ولو كنا متمسكين بمنهج السلف لكان الأمن والأمان في المجتمعات الإسلامية. الأمن يحصل بالتمسك بمنهج السلف، والفرقة تحصل بالبعد عن منهج السلف. فمنهج السلف لا يكون إلا حق. وكما قال مالك إمام دار الهجرة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم قال والاستغفار لهم، أي إشارة إلى قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل آمن ربنا إنك غفور رحيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. المسلم مأمور بأن يستغفر لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فاللاحق يستغفر لي للسابق، فنحن نستغفر لمن سبقنا، ومن سبقنا يستغفر لمن سبق إلى أن يصل الاستغفار إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأخيار. نعم. وترك المراء والجدال في الدين، وترك ما أحدثه المحدثون. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. نعم. وترك المراء والجدال في الدين، المراء هو معارضة الدين، المراء هو معارضة ماذا؟ الدين، ومعارضة شرع الله تبارك وتعالى. والمعارضة تكون بأمور، قد تكون ببعض الشبهات، وقد تكون ببعض الشهوات، وقد تكون بالعقول، وقد تكون بالذوق عند بعضهم، وقد تكون بالكشف عند بعضهم. وهذا كله لا يجوز، لا يجوز أن نعارض الدين بمثل هذه الأمور. قال وترك المراء والجدال في الدين. طبعا الجدال المذموم، إلى الجدال المحمود هذا مطلوب، كما قال تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نجادل الكتاب التي هي أحسن، لكن قصد المصنف رحمه الله المجادلة المذمومة، المجادلة ماذا؟ المذمومة. ولهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فعندما يدخل جدل في دين الجدل بالباطل بمعنى تتفرق هذه الأمة. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلا، الجدل المذموم لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما فسمع أصوات رجلين تختلف على آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد خرج أسهم وفي وجهه مدى الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في كتاب الله. إذن هذا ماذا؟ جدل ماذا؟ مدموم. كتاب الله تبارك وتعالى ماذا؟ واحد. والقوم الذين أوتوا الجدل في زمن وقبل زمننا على رأسهم المبتدعة، المبتدعة أولا هم رؤوس ماذا؟ هم رؤوس أهل الجدل بالباطل وأهل المراء في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني ذكر يعني ابن أبي العز رحمه الله عند قول الإمام الطحاوي ولا نمارس في دين الله، قال ابن أبي العز رحمه الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم. إذن المبتدع ماذا يفعل؟ يلقي لك الشبهة وهذا نوع من المراء في دين الله تبارك وتعالى الذي نهينا عنه. قال وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. ما أفسد الإسلام إلا هذه الشبهات التي يلقي بها أهل الأهواء إلى المسلمين. والمسلم كما أمر الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، إلقاء الشبهات للفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في علم يقول آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذا هو واجب المسلمين في زمننا تجاه دين الله تبارك وتعالى. قال وترك ما أحدثه المحدثون، يقصد به أهل البدع، وهذا إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالقول الأول في الإحداث، وقد يقول أهل البدع الحديث فيه الإحداث ونحن ما أحدثنا، إنما نحن عملنا بما أحدثه غيرنا، نحن ما أحدثنا شيئا، لكن نقول لهم يشملكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا، وأنتم تدخلون في من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أحسن النووي رحمه الله عندما أورد الروايتين في كتابه الأربعين عليه رحمة الله. طبعا الكلام يعني في البدع يعني كلام مشهور، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يستفتح خطبه كما يعني هي العادة التي يعني قد تعودتها دائما، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل من ألفاظ العموم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا يدل على أنه ليس في البدع شيء حسن، وليس في البدع شيء محمود، بل البدع كلها ضلالة بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة. يأتي الآن أقوام في زمننا فيدعون أن هناك بدعة حسنة، قراءة القرآن جماعة بدعة حسنة، الذكر جماعة بدعة حسنة، يعني بعض أوراد المبتدعة بدعة حسنة، وأدخلوا بدعا كثيرة يعني ليست من دين الإسلام في شيء بزعم أنها بدعا حسنة. ونواجههم بقول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ ماذا؟ العموم. ليس هناك بدعة ماذا؟ حسنة. وكما قال مالك إمام دار الهجرة الذي الآن ننتسب إليه ونتمذهب بمذهبه في هذا البلد السعيد، قال رحمه الله تعالى من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا كلام مالك رحمه الله بنصه ومعناه يدل على أنه ليس هناك شيء في الدين اسمه بدعة حسنة أو بدعة محمودة، البدع كلها ماذا؟ ضلالات، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونص كلام مالك عليه رحمة الله. ثم ختم الإمام بن أبي زيد القيرواني هذه المقدمة المباركة بقوله وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. يعني طبعا الكلام في الصلاة من الله تبارك وتعالى هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى على القول المختار الذي ذكره الإمام البخاري عن أبي العالي رحمه الله، معلقا صلاة الله بمعناها ماذا؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على سيدنا، ويجوز أن نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا ضير في ذلك، على سيدنا محمد نبيه وعلى آله. وآله على القول المختار الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ورجحه ابن القيم في زرع الأفهام، آله هم كل من تبع دينه عليه الصلاة والسلام. إذن آلهم أتبعوا على دينه، ثم خص هؤلاء الآل فقال وأزواجه نظرا لفضلهم وعظيم منزلتهم وذريته وسلم تسليما كثيرا. بذلك نكون قد انتهينا من التعليق على هذه المقدمة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثيبنا ويثيب الحاضرين معنا خير الجزاء. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين.